أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقال إن عسى إذا جاءت في القرآن من الله فهي واجبة إلا في قوله تعالى في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته رضي الله عنهن. هذه عسى مقيدة بإن طلقكن، وما طلقها ما صار شيء. نعم، هذه مقيدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تقبل توبة من تكررت ردته أو سب الله ورسوله أو الساحر؟ نعم، صحيح أنها تقبل توبة كل أحد إذا كانت توبة صحيحة فتقبل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل النار موجودة الآن؟ وما الحكمة من وجودها؟ وكيف نرد على من أنكر وجودها؟ هذا سؤال فضولي ما لفائدة، لكن النار تدل الأدلة على أنها موجودة، والجنة موجودة، وما يجري في الدنيا من علامات تدل على وجودهما، فشدة الحر من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لها نفسين، نفس في الشتاء نفس في الصيف، هذا دليل على أنه موجودة النار. والله جل وعلا يقول: أعدت للكافرين. أعدت، وأعدت معناها أنها موجودة، ما قال تعد، قال أعدت، دل على أنها موجودة. والميت يعذب في قبره ويفتح له باب إلى النار، فهذا يدل على أنها موجودة، مع أن هذا ما لنا فائدة من البحث فيه، لكن الناس ما يخلون شيء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يقول: فهل إذا أسلم الكافر يغفر الله تعالى له كل ذنوبه حتى الحقوق التي بينه وبين الناس؟ نعم، توبة تجب ما قبلها. كافر إذا أسلم تاب الله عليه من كل ما حصل منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. لكن إذا طولب، إذا طالبه على الحقوق بها يؤديها لهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يقول: هل يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه؟ كل شيء في محله. فالعنف، العنف هذا غير وارد، لكن الغلظة على الكافر، الغلظة والشدة على الكافر في محلها هذه مطلوبة، وكذلك على المنافق الغلظة والشدة عليه مطلوبة لردعه وكف شره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى، لأنك لو تساهلت معهم زاد شرهم، تجرأوا، فلا بد من حسم وردع لهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يقول: ما المراد بقوله فترة من الرسل؟ وهل أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسمون أهل الفترة؟ على فترة من الرسل أي مدة لم يبعث فيها نبي، وكانت قرابة 600 سنة بين عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل وبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة ما جاءهم فيها نبي، حتى اندرست الرسالات وغيرت الكتب وانتشر الكفر، فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية لإنقاذها من الظلمات إلى النور، فهو يأمر أهل الكتاب ويذكرهم بنعمة الله، ويأمرهم بأن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المشركون في قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، المشركون من العرب، فهم عندهم بقايا من دين إبراهيم، ليسوا، لم تنقطع عنهم آثار الرسالة، وعندهم بقايا من دين عيسى عليه السلام ودين موسى، عندهم بقايا من آثار الرسالة، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير عند قوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد، قال: غلاظ على أهل النار شداد عليهم لا يرحمونهم إذا استرحموهم. ثم قال بعد ذلك: لأن الله تعالى خلقهم من غضبه. نعم، يغضبون لغضب الله، لأن الملائكة يغضبون لغضب الله عز وجل، والله قد غضب على أهل النار وهم يغضبون لغضب الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم مصاحبة الكافر إذا كان من الأقارب ومرافقته والجلوس معه؟ مصاحبته من باب التعامل الدنيوي، مصاحبته من باب التعامل الدنيوي لا بأس بذلك، لكن مع دعوته إلى الله، ترغيبه في الإسلام، وعدم تمكينه من إظهار الكفر والشرك، مع دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ومع بغضه من أجل دينه، ما تحبه وهو كافر، ما تحبه وهو كافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا تحبه ما دام أنه كافر. وأما أنك تتعامل معه في مصالح الدنيا المباحة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم بتفسير الإمام ابن جرير الطبري، وكيف أعرف الآثار الصحيحة من الضعيفة فيه؟ تفسير ابن جرير الطبري ضخم، ولا المبتدي ما يستطيع أنه يقرأ فيه ولا يستفيد منه، لازم يكون عند القارئ إمكانيات علمية، يعني يكون من العلماء يقرؤون فيه. أما المبتدي فيبدأ بالتفاسير السهلة القريبة المختصرة الصحيحة، يبدأ بها. نعم. وأما أنك تقول ما أميز بين الأحاديث، الآن لله الحمد حقق هذا التفسير وخرجت أحاديث وبين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نذر رجل أن يترك التدخين إذا رزقه الله وحملت زوجته. نعم. يقول أحسن الله إليكم: نذر رجل أن يترك التدخين إذا رزقه الله وحملت زوجته. ما يجوز تأجيل التوبة وقال إذا في المستقبل إذا حصل كذا بتوب، ما يجوز، توبون إلى الله من قريب، يبادر بالتوبة، لا يجوز تأجيلها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف أجعل أعمالي كلها خالصة لله تعالى لا تشوبها نية للدنيا ولا للناس؟ تكمل أهل ما سبق، وأنت إذا أجلت التوبة هل عندك ضمان أنك تبي تبقى إلى الوقت اللي تقول بتوب فيه؟ تموت، يمكن تموت قبل ذلك وأنت على الذنب، تبادر بالتوبة. نعم. أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: نذر رجل أن يترك التدخين إذا رزقه الله. خلصنا من هذا، قلنا لا تأجل التوبة، بادر بها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من نذر أنه كلما فعل معصية عليه صيام يوم، فهل يجب عليه الصيام كلما فعل المعصية؟ هذا ما هو قصده التقرب بالصيام، قصده منع نفسه، فيكون يجري مجرى اليمين، عليه كفارة يمين إذا حنف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب قضاء الفوائت في الوقت وعلى الترتيب؟ نعم، الفوائت من الصلوات يجب المبادرة بقضائها على الترتيب ولا يأخرها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا يؤجلها، يبادر بالقضاء مهما استطاع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين قول مطرنا بنوء كذا وكذا وقول مطرنا في نوء كذا وكذا؟ نعم، هناك فرق، لأن بنوء كذا الباء للسببية أي بسبب النوء، أما مطرنا في نوء كذا، يعني في الوقت إن نزل المطر في وقت كذا وكذا، في الصيف في الشتاء هذا ما في بأس. نعم.